يا دار ما فعلت بك الأيام يا دار أين الساكنون وأين بياك البهاء وذلك الإعظام من كان مثلي للحبيب مفارقا لا تعدلوه فالكلام كلام ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما الحمام حمام يا غائبين وفي الفؤاد لبعضهم لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام والله ما اخترت الفراق وإنما والله ما اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام يا با يا با يا با يا با يا با يا يا عيوني لماذا يقتل الأطفال لماذا تحصد الأجيال لماذا يقتل الأطفال لماذا تحصد الأجيال لماذا يسحق الزهر وتهوي في الثرى الآمال أنا الأحمال هدتني ترى من ينزل الأحمال لماذا أنا طفلي يلاحقني يسائلني يحاصرني أنا طفلي يلاحقني يحاصرني يسائلني لماذا يا أبي نقتل؟ لماذا دمروا وطني؟ لماذا حطموا آمال الطفولة في عيني؟ لماذا لماذا لماذا يا أبتي؟ تراه من يجاوبه تراني من يجاوبني لماذا عراق سيورق الصبر عراق سيشرق الفجر عراق سيورق الصبر عراق سيشرق الفجر ويحلو في فم التمر ويضحك في فم العطر عراق أتتك سوريا معانقة أتت مصر مع المليار ينتظر متى حطين